يا يا نقطة في روحي بالذات لبشنا سلاموم يا يا معدي في ليلي متشرد وسبيحي مخروم يا يا مخي في يومي اللي تقعد فرحتها مدوم يا يا ونخايف لنرقد منقوم يا يا بلي استنبت في الشر وش عندي فيه بلي موسع له في كرو يخرب فيه في بلي لي كلمي وصله يا يا يبقى بهم وما يوصلي يا يا خمم بالخايب وتقولي اش عندي فيه راجل طول عمري عارفوني اش عندي فيه محكيتش البدني معوني اش عندي فيه هما اللي حبوا لزوني نخرب فيه شيطان لي في مخي متكيف بلاكا انتي اللي مداك اللي جابها كركا ديما متنايق وعايش غوبي والكل هتقع في بعضها تراه تراه راب جيم فلوس فيم جيبوا الزبيدي بين هنشر جيل كل شي بينكم كيف عايش كيف كيكين مخي فايز بوركين بيتك ملو السيبين يسر وابنا السيفلين فكروا منين جي عصبة وينكين بوشيت بوشيت من هرزكم وتعشيت زاك تريا وموفت انا عندي زبي ناشيت موف موف دمو راتا كالا شنيكوف فلوكي مال مولوتوف بيش مش نقصدك واتلو موزيكا بليد شوفوا العمي مرزة بليد وينك مي وندوخ موسو بليد داخل في خلاء لبي ملاي قاعدة في ربوخ شمعو مكلاي داخل لهوى نيك اللي جاو اللي صدرو منفوخ موزيكا اخوات قلنو شرب في الماء وانتي يعطيك العمي وينو شتارو مفروخ بيتش بلي استنبت في شر وش عندي فيه بلي موسع له في كرو يخرب فيه في بلي لي كلامي وصله يا يا يبقى بهم وما يوصلي يا يا خمم بالخايب ودوني اش عندي فيه راجل طول عمري عارفوني اش عندي فيه محكيتش البدني معوني اش عندي فيه هما اللي حبوا لزوني نخرب فيه شيطان لي في مخي متكيف بلاكا انتي اللي مداك اللي جابها كركا ديما متنايك وعايش غوبي والكل هتقحب في بعضها تراه تراه انتي منايك دبر ميدا يدور كنك راشك تاوت فيق باللي نحن غلبناك على فيا الامور جيبوا الرابتور وباللي تشغي وتنكز وفي الاخر جبناك ما عشناش كونفور فلوس جينو الزور اما انتي ياسر بيتش وتحينك عليك جيب الرونفور امي مي امور تحب كان اصبع الوصفك النقبة واتيك بيتش بلايك بلايك بلايك بلايك كل جمعة موسيقى ما تعطيني رايك ما قلنا لبدلهم شنيكم بالمايك مش قصدي سمحني قدمتك في بايت خذ هيت فيت ميت وانا المنايك معليش سير فيت لينت سيبهم بالواضح ماجيش ريست هماتت نلعب اللوتا ما نعليش كاسكت في يدي المانت تانكت نكبس في روحي ومراتيش بلي استنبت في الشر وش عندي فيه بلي موسع له في كرو يخرب فيه في بلي لي كلامي وصله يا يا يبقى بهم وما يوصلي يا يا خمم بالخايب ودوني اش عندي فيه راجل طول عمري عارفوني اش عندي فيه محكيتش بدني معوني اش عندي فيه هما اللي حبوا يلزوني نخرب فيه وكلها تقع حفي بعضها تراه تراه